الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. العظمة دي كويس. الله يبارك فيك يا الله. ربنا يقويك يا حاج رامي. يكون يذلكم الموت وقتها العصر. طيب كان حلو العصر. الله أكبر. طلبات أمل. طلبات كميتي طلبات أمل. شايف مين يا اخي اللي شوقني من زمان عم حاج خلاص قلنا فرصه محمد عيد اللي شوقني الراجل ده من زمان. اضبط يا ابني شويه علي علي الصوت. Oh.

لك عن سماع القرآن. لا لا لا لا لا. الله مش حطيت الشريط خلاص مش جاهز ما كانتش تحط الشريط. أفلا يتدبرون القرآن الله الله ومن كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله الله الله أفلا الله الله الله الله

من لا والمجيب لنا الرسول بالاعتراف على هذا التوقيع والحرام